موجودين. ممكن إذا ممكن قريبا 10 ممكن خليهم يدرون لا في شيء. نبدأ شباب؟ حسن نبدأ؟ أنا قاعد أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. إن لله أهلين من الناس، قيل منهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وتوقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله: ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. وهذا البيت من أبيات الاستثناء التي بدأ فيها الناظم رحمه الله من قوله: ولكن أحيا عنهما بعد واوه. بعدما ذكر الناظم لنا رحمه الله القواعد العامة لحمزة والكسائي فيما سبق من أبيات، ذكر لنا كم قاعدة فيما سبق من أبيات؟ لا، قبل هذا الاستدراك، قبل هذا الاستدراك من الأبيات، لا من الأبيات اللي قبل هذا الاستدراك أربع. أيوة أربع، وإحنا بعدين أضفنا قاعدتين من بعد هذه الأبيات، واليوم تأتينا إن شاء الله علشان إحنا نقول إحنا أخذناها خلاص، ما يحتاج إن إحنا نشرح فيها مرة أخرى. أخذنا القواعد الست، أنا دائما أعيدهم وأكررهم إن شاء الله عشان تثبت عندنا بإذنه تعالى وتكون حاضرة معنا في حال القراءة إن شاء الله. فأخذنا القاعدة الأولى، إحنا هي أربع صح ما ذكرت، نبي قاعدتين ذكروا لنا هني وقاعدتين ذكروا لنا الإخوان معنا في الغرفة في البالتر، نبي قاعدتين من عندنا من هني. يلا تفضل محمد. ذوات الياء. أيوة، ذوات الياء أي مكان أصل الألف فيها ياء، وهي لام الكلمة ومتطرفة، سواء كان اسما أو كان فعل. هذه القاعدة الأولى. أيوة. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية يقول أبو عبد الرحمن: ألفات التأنيث، وألفات التأنيث المقصود فيها الألف الرابعة الزائدة على فعل أو فعل، فبتصير عندنا ألفات التأنيث هي فعل فعل فعل فعال فعال. هذا ما ورد في القرآن الكريم، خمسة الأوزان وردت. هذه قاعدتين من أسباب الإمالة فيها الياء. بقيت معنا قاعدتين من الأبيات السابقة للاستدراك، ونطلبهم من الإخوان إن كان في أحد أجاب. باسم ما حد؟ عشرة موجودين. هدوء. هدوء؟ نعم خير إن شاء الله. ممكن ما في صوت، في عندهم صوت؟ لا موجود. موجود صوت. أي أبو وضاح، وشين القاعدة الثالثة؟ ما رسم بالياء. كل ما رسم بالياء، وهني طبعا لما نقول كل ما رسم بالياء نستثني استثناء بسيط من هذه القاعدة الخاصة بها، استثناء من الياء إيش؟ ما رسم بالياء. شيخ وضاح، سوى ما استثني من ما رسم بالياء، يعني كل ما رسم بالياء يدخل فيه حكم ما عدا الزكاة. أيوة، ما عدا زكاة وحتى وعلى وإلى ولدى. فإذا وما رسموا بالياء غير لدى، وما زكى وإلى من بعد من بعد حتى وقل على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. إذن كل ما رسم بالياء فحمزة والكسائي عندهما الإمالة سوى هذه الكلمات الخمس: لدى وزكى وإلى وحتى وعلى. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة وصلت عندك؟ رؤوس الآية. لا، رؤوس الآية إلى الآن ما ذكرها، احنا ذكرناها لكن من الأبيات التي قبل الاستدراك ليست رؤوس الآية. كل ثلاثي أيوة، كل ثلاثي مزيد. وكل ثلاثي مزيد، ما معنى كل ثلاثي مزيد؟ بمعنى أن إذا كان ثلاثيا كان ألفه واوا. نعم، فلو كانت في حالة وهو ثلاثي كانت الألف تنقلب، يعني الألف فيها أصلها واو، لكن إذا زيدت هذه أصبحت رباعية أو فما فوق فتكون يائية. مثال، لو أتتنا كلمة مثلا على سبيل المثال دنا. دنا ثلاثي الآن صح؟ الدال والنون والألف. فلما نقول دنا ونريد أن نكتشف هذه الألف فسوف نرجع هذه الكلمة دنا في الفعل الماضي دنا دنوت، فأصبحت هذه الألف واو. فالأصل أن في دنا لا إمالة لأنها واوية، ونحن كلامنا على الياء، كل ألف أصلها ياء. وهذه القواعد التي نذكرها وما زلنا فيها وما زلنا عن استدراكاتها في استدراكاتها هي ما كان سببها الياء، صحيح؟ فالآن إذا زيدت هذه الثلاثي، زيد هذا الثلاثي، مثال مثلا أدنى دنا زدناها وأصبحت أدنى، الآن انقلبت من الواوية إلى يائية، أدنى أدنيت. لو جعلناها كصب يعني من مساحة الفعل أدنيت، لو وضعناها على التصريف بس ما تقول أدنوت، تقول أدنيت. على علوت، استعلى استعليت. واضح وضح؟ إذن هذا هو المقصد في القاعدة الرابعة وهو المزيد الثلاثي. إذن هذه القواعد الأربع التي ذكرها الناظم رحمه الله ونص عليها قبل الاستدراك، ونحن زدنا قاعدتين متصلتين بما سببه الياء من بعد الاستدراك أخذناها، أخذناهما. ما هما؟ رؤوس الآي وذوات الراء. رؤوس الآي مما قاله الناظم رحمه الله، وهو درسنا إن شاء الله اليوم، نحن نمشي عليه سريعا ما بنقف عندنا، نحن أخذنا فصلنا في الدروس الماضية. ومما أمالاه أمالاه أيوة، يقصد الإمام حمزة الكسائي، ما زال على الإمام حمزة الكسائي: وأواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا. ثم عدد السور المطلوبة، وذكرنا احنا السور هذه وبينا 11 سورة وبينا ما فيها من مواضع رؤوس الآي فيها، وكيف يكون أيضا الخلاف بين العد، ها؟ كل بحسب عده، أي بحسب عد مصحفه. يعني عندما نقرأ لحمزة والكسائي نأخذ بالعد الكوفي، ما نأخذ بالعد المدني. لما نأخذ لأبي عمرو البصري نأخذ بالعد البصري. لما نأخذ لوارش رحمه الله نأخذ بالعد المدني. وقد يعني بيّن بعض أهل العلم أن المدني ينقسم إلى قسمين: مدني أول ومدني آخر أي ثاني. فالعد الثاني هو المعتمد عند وارش رحمه الله، والقليل من يأخذ بالمدني الأول له وللبصري. وبيّن الخلاف الموجود فيه هذه في الدروس الماضية، ما يحتاج أن أنا أعيدهم، إذا عدناها يعني بيصير عندنا الدرس معاد، صح؟ زين. فإذا عندنا الحين أربعة قواعد تقدمت على الاستدراكات، وأعيدها مرة ثانية: ذوات الياء، ألفات التأنيث، ما رسم بالياء، المزيد الثلاثي. ثم أتانا بالاستدراكات من قوله: ولكن أحيا. تكلمنا عن هذه الاستدراكات مما أخرج منها الإمام حمزة في البداية، ثم انتقل من إخراج الإمام حمزة من بعض الكلمات رجع إلى الإمام حمزة وشاركه في الإمامة مرة أخرى في كلمات خصها الناظم. قال، وهذا أخذناه في الحصة الماضية، قال: وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. واضح؟ هذا البيت بيكون عندنا البيت 304 من العد الأبيات الشاطبية. أما بالنسبة لأبيات باب الفتح والإمالة عشان الكل يتابع معنا والأخوان كذلك، 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 البيت رقم 14 في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، هذه ما احنا أخذناه في الحصة الماضية. بعدما استدرك على الإمام حمزة رحمه الله رجع مع للإمام حمزة وأشركه مع الكسائي رحمهم الله، فقال: وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. هذه نحن كان يتكلم الناظم رحمه الله عن قواعد الأربع السابقة التي تختص بماذا؟ بالياء، صح؟ ذوات الياء، ألفات التأنيث، ما رسم بالياء، المزيد، كلها متعلقة بالياء. إذن الواوية ليس لها علاقة في الإمالة، صح؟ ولكن الناظم رحمه الله هنا ذكر هذه الكلمات لكي يخصها بأنها هي واوية ولكنها هي ممالة عند حمزة والكسائي. قالوا: أما ضحاها، ولكننا ضحاها هي واوية، ضحوت والضحى ضحوت، ها؟ الربا من ربوت، ودائما تكون كما ذكرنا ترسم بالواو إلا في موضع وهناك خلاف فيه أيضا. القوى أيضا هي من الواوية، ولذلك قال الناظم رحمه الله: فأمالاها وبالواو تختلى. وبين لنا، يعني ما يحتاج نبحث عنها، الناظم رحمه الله بين أن هذه واوية، ولكن ذكرنا مسألة وقلنا أن هذه كلمة ضحاها والضحى والقوى هذه رؤوس آية أصلا، وسوف تأتينا في القاعدة الخامسة، لأن حمزة والكسائي يميلان ماذا؟ الرؤوس الآية التي تقع في هذه 11 سورة، إلا ما استثني عن الإمام حمزة في كلمة سجى لما قال فيما سبق البيت هذه، قال: وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. ليس سجى عفوا، تلاها سورة الشمس، طحاها ودحاها في النازعات، وسجى في الضحى. هذه استثناءات عن الإمام حمزة، يعني لما تأتي إلى رؤوس الآية في السور 11 إيش بتسوي؟ بتميل للإمام حمزة إمالة كبرى، إلا في أربعة مواضع الآن معنا، وهي تلاها، طحاها، سجى، ودحاها. لكن لما تحق ضحاها تميل، لما تحق الضحى تميل، لما تحق القوى تميل، صح؟ هي إذن موجودة في قاعدة، في قاعدة لما البيت: ومما أمالاه، ومما أمالاه، ضمير إيش هي؟ ما عبد الرحمن؟ تثنية، صح؟ تثنية حمزة الكسائي. أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل، ثم عدل السور بعد طاها والنجم، قال: في الشمس ولعل وفي الليل والضحى وفقرة وفي النازعات تميلا، ومن تحتها إن تحت سورة النازعات ويقصد فيها سورة عبس، ثم القيامة ثم المعارج يا منهال أفلحت منهلا. 11 سورة يميلون فيها رؤوس الآية حمزة والكسائي، واضح؟ فهني جمع القاعدة عامة، ولكن أحيانا يتساءل السائل يقول: إذن لماذا أتى؟ قال: وأما ضحاها، الاستثناء الذي ذكره في البيت السابق وحرف تلاها مع طحاها هذا معقول، لأنه أخرج الإمام حمزة مما هو قاعدة له في إمالة رؤوس الآية فأخرجه هنا فجعل الكسائي فقط، صحيح؟ لكن لما أتى مرة أخرى وجمع حمزة والكسائي مرة أخرى فيما هو رؤوس آية، ما هي العلة؟ بعض الشراح قالوا: لا داعي للإمام الشاطبي رحمه الله أن يذكر هذا الأمر مرة أخرى لأنه داخل في رؤوس الآية، ما يحتاج أنه يذكرها ويؤكد عليها. ولكن نقول كما قلنا في الحصة الماضية، قلنا هذا تسهيلا على الطالب، إيش؟ تسهيل على الطالب، كما قال أبو عبد الله بن محمد بن الحسن الفاسي المتوفى 656 هجرية، صاحب كتاب اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة المجلد الأول صفحة 402، قال ماذا لما سئل هذا السؤال؟ قال قيل الفائدة في ذكر ذلك التوسعة على القارئ والتسهيل عليه، فإنه ربما لم يعرف الرسم فيحتاج إلى اختبار آخر. لما تأتي كلمة على سبيل المثال ضحاها والضحى، صح، ويعرف أنها إيش، يعرف أنها واوية، فهي بيخرجها من إيش، بيخرجها من الإمالة، أو هي أنها ضحاها ممكن ما يعرف أنها مرسومة بالواو، مرسومة بالياء عفوا، ليس له علم مرسومة بالياء، ممكن يقرأ حفظا، صح، رأس آية، صح، ولكن هذه رؤوس الآية ممكن تلتبس على البعض، يقول هي فعلا لكنه هو كان يقصد اليائية ما يقصد الواوية حتى لو كانت رؤوس آية، لأنه هو ما زال، شوف الكلام الذي يعني أتى به الناظم رحمه الله في ترتيبه تنسيق جدا دقيق، تنسيق جدا دقيق في ترتيب الناظم الأبيات. كيف؟ خلنا نشوف، هو ذكر أول شيء القواعد الأربع، صح، ثم ذكر استدراكات ولكن أحيا ومش معالنا، استثنى عن الإمام حمزة دخل الكسائي فقط، ثم رجع الإمام حمزة مع الكسائي، ثم لو تلاحظون بعد هذا البيت وأما ضحاها والضحى والربا والقوى فأمالاه وبالواو تختلى ورؤياك مع مثواي عنه لحفص ومحياي مشكات هدايا قد انجلى، أيضا من الاستدراكات، ولكن احنا قعدناه كقاعدة في الأصل، هو كأنه يقول استدراك، ومما أمالاه أواخر آي ما بطاه وآي، كأنه يستدرك من القاعدة الأولى من القواعد الأربع التي مرت. كيف يستدرك؟ أي أن كما قالنا وما رسم بالياء كقاعدة هنا، فقال إذن أيضا كل ما كان في رؤوس الآي مما كان في هذه السور 11 فقرأها بالإمالة لحمزة والكسائي. ضحاها والضحى شيخ إيه؟ واوية في ضحاها والضحى، نعم، إيه؟ لما قال لك وبالواو تختلى، زين، واوية، أيوة، يعني ممكن هو ذكر وحرف تلاها ما طهاها وبسجى وحرف دعاها وهي بالواو رحمه الله تبتلى، هاي استثناها للإمام الكسائي فقط، نعم، عدل، أيوة. رجع الحين عشان ما يلتبس علينا، وأما ضحاها مع أنها واوية والضحى ولكن أمالها حمزة والكسائي، نعم، لهذا يقول الإمام كما قلنا الفاسي رحمه الله يقول تسهيلا على الطالب عشان ما يستبه، أيوة، لكي لا يعني واوية ومع أنها رأس آلة ومع أنها ولكن فيها إمالة، ها، فيها إمالة، بما أنه استثنى قبل قليل قلنا إحنا وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، صح، واوية ورؤوس آية، واوية ورؤوس آية، نعم، استثنى عن إمام حمزة، صح، هنا الطالب ممكن أن يلتبس عليه ويقول أن إذن التي بالواو أي التي أصلها واوية فهي إذن ممكن تكون إيش مستثنى لإمام حمزة حتى لو كانت رأس آية، ولكن أكد عليها الناظم رحمه مرة أخرى وقال وأما ضحاها، ها، ولك فعلا أنا قلت لك هذه، لكن وأما كانه أيضا استدراك آخر على ما سبق، ولكن ضحاها والضحى والربا والقوى فأمالاها، فتبارك معي لا تفكر أن أنا ذكرت لك وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، تقول لي تقول وتستدرك على النظم وتقول إذن كلمة ضحاها أيضا واوية والضحى واوية وهي رأس آية كما كانت كلمة تلاها وطحاها وسجى وحرف دحاها واوية ورأس آية، فإذا نقيس على هذه، فعلشان لا يلتبس عليك ماذا قال؟ قال لا وأما ضحاها والضحى والربا والقوة إيش؟ لا خلهم إمال حق الإمام حمزة والكسائي، فهني قعد لك إيش؟ كفكرة عامة عن رؤوس الآية، وإن كانت واوية فهي ممالة عند حمزة والكسائي إلا ما استثنية وهي الأربع وهي تلاها وطحاها وسجى ودحاها. أيوة. إذن بارك الله فيكم، لما أتينا إلى رؤوس الآية أو بنأتي الآية رؤوس الآية لا يغيب عنا ما استثنية مما سبق. الحين بنأتي له وعيد مرة ثانية لكم الحين، خلنا بس نكمل. أيوة نعم. القوة ووي. أيوة. هو وقال قال بيت إيه. شلون يعني السير؟ القوة يعني إيش قصدك ال؟ إيش يعني إذا كان الاسم مثلا في أيوة هي إيه طبعا إذا القوة أي القوة هي طبعا نبغي لكم هذه الطريقة. إيش؟ لا بتكون. بسؤال وثقة. إيه. هي أو ووية. وثقة كلمة الوثقة. الوثقة. أيوة. إيش هي؟ هل هي يائية أو واوية؟ لا. أيوة هي الوثقة بارك الله فيكم على وزن إيش؟ فعلى. تدخل في ألفات التأنيث. تدخل في ألفات التأنيث. وألفات التأنيث هي ألف رابعة زائدة. نعم. ما نقدر نحطها مع ذوات الياء. لا. ما نستطيع أن نجعلها في مع ذوات الياء. هذه هي القاعدة، لأن القاعدة في ألفات التأنيث بارك الله فيكم، القاعدة في ألفات التأنيث سوف يكون لها قراء، صح؟ إن حمزة والكسائي ها ومين وأبو عمرو البصري بالتقليل وورش بالخلف، يعني الفائدة في ألفات التأنيث ولكن ثلاثة أوزان له، صح؟ فعل وفعل وفعلة، هذه تكلمنا فيها. نعم. والسائل لو جمع معنا أو كان معنا من السابق وأخذ الكلمات التي ذكرناها على وزن فعلة في القرآن الكريم وردت ها، وفعلة أينما وردت وين بينا كل الكلمات، وفعلة بينا جميع الكلمات، وفعالة وفعالة ذكرناها لكم ودونتوها، وأظن هناك من دونها معنا كان في أيضا الغرفة موجود دونها معنا، فكان بيطالع هذه الكلمة هل هي من كلمات هذه تسهيلا له، سوف يجدها هي في خانة وزن إيش فعلة، بيحصلها أحد الكلمات الموجودة في كلمة فعلة. نعم. وبيناها صح عبد الرحمن موجودة وياها موجودة. نعم. نعم. يعني كل مو شرط إن كل كلمة لفات التأنيث لا تدخل في لغات اليابان. لا. الكلمات إيه البعض بعض الكلمات ممكن أن تكون نعم أن تكون تقاس على ألفات هي من ألفات التأنيث تقاس على اليائية، لكن حتى لو كانت هذه نقيسها على ألفات التأنيث لأن لها أحكام خاصة. إيه ندخل أبو عمرو البصري معهم. أيوة واضح. أيوة أزل. نرجع بارك الله فيكم إلى البيت السابق عندما قال ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. هذا أيضا خذناه بالمرة السابقة الحصة الماضية وذكرنا الآن هو هذا استثناء من استثناء، يعني كان الاستثناء باقي للإمام الكسائي، يعني كان يخرج منه الإمام حمزة، فرجع الإمام الشاطبي رحمه الله وأخرج أي استثنى من أبو الحارث. أيوة الليث أبو الحارث، فجعل للدور الكسائي وهو هنا سماه باسمه لحفصهم. أيوة. وذكرنا حفص هنا قصد به من؟ قصد به الدور الكسائي، لم يقصد به الدور عن أبي عمرو لأنه كذلك هو وفي الذكر قد خلى، ولم يقصد فيه حفص وهو الراوي الثاني لإمام عاصم ها أبو بكر واسمه وحفص وبالإتقان كان مفضلا، واضح؟ فقصد به من حفص الدوري عن الكسائي. شلون عرفنا؟ لأمور عديدة، منها أنه كان يتكلم في هذه الأبيات استدراكات عن إمام حمزة الكسائي. أيوة حمزة ليس له حفص، فإذا يقصد فيه حفص الدوري. ثاني شيء سبقه بضمير قال عنه، وآخر مذكور كان الكسائي أي عنه لحفصهم أي حفص الذي أيوة. ثم معنا أصحاب الإيمالات، أصحاب الإيمالات احنا بينا في مقدمة باب هذا الباب، وقلنا أن حمزة والكسائي هم أصحاب الإيمالات الكبرى، والدور البصري له إمالة كبرى وصغرى، ولكن ليس له كما هو للكسائي وحمزة. زين. ذكر حفص. نعم. أيوة. وذكرنا في باب المقدمة، مقدمة الشاطبية، ذكرنا من أسلوب الناظم رحمه الله عندما يذكر حفص، عندما يذكر حفص ويريد أن هو يقصد به حفص عن عاصم، سوف يكون الأمر واضحا. ولما يعمه من غير تحديد أو أي شيء فالمقصود به من؟ حفص عن دور الكسائي. هذه كقاعدة عامة، وتأتينا بعد قليل إن شاء الله إذا كان في وقت، وما بعد راء شاع حكما وحفصهم، بشوف حفصهم هنا ما يقصد فيه لا الدور الكسائي ولا الدور البصري، يقصد فيه حفص عن من؟ صاحبنا. أيوة، حفص عن عاصم، وبنعرف كيف استخرجنا. أيوة نعم. وبالإتقان كان مفضلا. نعم زين. فإذا ورؤياك منتبه حق هذه الكلمات لأنها جدا دقيقة. ذكرنا رؤياك لأن ذكرنا سابقا الرؤيا ورؤياي، فإذا جعلنا هذه الألفاظ الثلاثة الرؤيا ورؤياي ورؤياك سوف تختلف فيها القراءة، و يعني القراءة من حيث القراء. الرؤيا ورؤياي لمن؟ الكسائي المال الكبرى. حمزة ورش عنده ورده الخلف وعمل ابو عمرو البصري له التقليد، لانها رؤيا على وزن فعلى، ورؤياي كذلك، وحمزه طبعا يخرج منهم. نعم له الفتح. لما ناتي كالباقين، لما ناتي الى رؤياك الان حق من رؤياك؟ دور الكسائي. والخلف لورش وتقي لأبي عمرو، وكله مراده الآمن أن يخرج الاثنين هذين الحمزة والكسائي، هما اللي قاعدين إيش بينهم بين بعض. نعم رؤياك دور الكسائي مالة الكبرى، ولأبي عمرو البصري التقليل كاملات شيخ رؤياك. نعم. مع مثواي ولا بس رؤياك وين؟ لا كلمة رؤياك إيه دور الكسائي والخلف لورش والتقليل لأبي عمرو البصري. واحد يقول من وين عرفت أن أبو عمرو البصري له التقليل، ووين عرفت أن الورش له الخلف؟ هذه كلها بيأتينا إن شاء الله في قول الناظم رحمه الله بعد قليل عندما يذكر لنا ويقول وذوات الياء له الخلف جملا، ويقول أيضا وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم البصر سواراه معتلا. هذه كلها بيناحنا في سياق ما أخذناه في الحصص الماضية. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى مثواي. هذا الدرس معاد الآن أصبح ها؟ أيوة يلا معلش. قال مثواي، مثواي هنا حددها بالتيات مع إيش؟ أيويات مع ياء المتكلم، مش مثوى ولا مثواكم. أيوة مثواي. إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. وقفنا وصلا سورة يوسف الآية 23. لمن هذه الإيمان الكبرى؟ الدور الكسائي. والخلف لورش. أيوة. هل يدخل أبو عمرو البصري معاهم؟ لا يدخل. مثواي، مثوى على وزن إيش؟ على وزن مفعل وليست على وزن فعلى. مثوى ليست على وزن فعلى لكي يدخل الدور البصري أو أبو عمرو البصري كاملا. لا، فإذا فقط كلمة مثواي الآن للقراء السابعة معانا فقط للدور الكسائي مال كبرى والخلف لورش. ثم قال ومحياي، وهي ورثة سورة الأنعام وبيناها كيف يقرأها القراء، ومنهم من يقرأها بفتح الياء، ومنهم من يقرأها بالإسكان، ومنهم من يقرأها بالوجهين فتح والإسكان وهو أرجح. الأنعام 62 أي مضافة إليها الياء. نعم، هذه إمالة خاصة للجول الكسائي. إن نسكي ومحيا وإن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. محيي، ها انزين، هذه الكلمة للدور الكسائي فقط. هل أحد يدخل معه في الإمالة الكبرى؟ لا، ولكن مع النواش له التقليل والفتح. أيوة أيوة، سواء قرأ بإسكان الياء، لأن له وجهان في الياء، سواء قرأ بإسكان الياء أبو عبد الرحمن وارش يقرأ محياي بإسكان الياء وبفتحها وقفا وصلا، وله الآن الخلف بين الفتح والتقليل. فلو جمعنا أوجه وارش رحمه الله في هذه الكلمة كم وجه بيصير عندنا؟ أربعة أوجه. سواء قرأ بفتح الياء سوف يقرأ بالفتح والتقليل في الألف، سواء قرأ بالإسكان الياء له الفتح والتقليل، يعني ليس هناك وجه ممنوع، لا، كل الأوجه جائزة في هذه الكلمة عنده. إنزين، نأتي إلى الكلمة الأخيرة. قبل الأخيرة كانت مشكات، إيش اللي هي بعمل الوسط التقليل؟ محياي؟ لا. لا أيوة، محيا على وزن مفعل. أيوة، مشكات التي ورد في سورة النور الآية 35 أيضا هي من خصوصيات في الإمالة الكبرى للدور الكسائي، بل نقول لا أحد له إمالة لا صغرى ولا كبرى غيره. أيوة، فهذه من الكلمات التي تخرج عن أيضا ورش ما عنده. نعم، كيف حسن؟ أيوة حسن، يسأل في دليل يثبت هنا أن لورش لا تقليل له؟ أنا ذكرت لكم في الحصة الماضية. يلا، هذا اللي كان ذكرت في الحصة الماضية. إيه، على وزن شكوكو. إيه صح، مفعل هي شيخ على أيوة. وزن شكوكو. أيوة، الأصل شكوكو، يعني هذه الألف واوية، وأصل الواوي لا إمالة فيها، فخصها هنا للدور الكسائي. أيوة، يعني لو لم تذكر هذه الكلمة، ها يا أبو عبد الرحمن، إن لم تذكر هذه الكلمة فلا إمالة لأحد أصلا. فهنا ذكرها من باب إدخال هذه الكلمة في رواية الدور الكسائي. واحد يقول يعني لماذا لم تستثنى في عند ورش؟ نقول لا حاجة لاستثنائها. ولما نأتي إلى إفراد رواية ورش، خاصة لما احنا ندرس رواية ورش ونبحث في أصول رواية ورش، ما يحتاج أنا أجيك وأقول لك في باب الفتح والتقليل له والإمالة، أجيك وأقول لك وتستثنى كلمة مشكاة، ما يحتاج أقول لك. ليش؟ لأن هي ليست من الأصول، ليست من الأصول، كما هي كلمة الربا احنا طلعناها كذلك صح، ومرضات طلعناها، أي أيوة أخرجناها من قاعدة ورش، وسوف نخرج أيضا كلاهما، لأن كلاهما سوف ينص عليها، وقل أو كلاهما هنا، وكلاهما ياث قبل هذه، وبالنص عليها بعد أن هي ليست من باب التقليل أو الفتح عند ورش رحمه الله. من أربع كلمات هذه ليس لهم ذكر في رواية ورش، ذكرهم ضحاها والضحى والقوى، أي لأنها رأس آية. رأس آية، نعم أيوة، رأس آية، لأنه بينص عليه في الرأس الآية. زين، إذن هذه كانت مشكاة. أيوة، قلنا مشكاة، هذه كيف تقرأ؟ مشكاة بالإمالة. أيوة، إمالة كبرى لمن؟ الدور في السائل. من يقرأ الآية؟ يلا، سورة النور. مشكات في مصباح، فيها مصباح. مشكات فيها مصباح. أيوة، طبعا إذا ويانا أحد الأخوة حاب أن يطبق معنا يرفع يده وإن شاء الله نعطيه دور للتطبيق كذلك معنا وسمعونا الأخوان هنا إذا حد يرفع يدها. إنزين، فإذا هذه الكلمة معنا اللي هي الرابعة أو الخامسة. نعم الخامسة، الرابعة معنا في ما خص فيها الدوري الكتاب بالنسبة للإمامة الكبرى. ثم الكلمة الأخيرة وهي كلمة هدايا، وأطلقها الناظم وقد ورد في موضعين في البقرة الآية 38 وطه 123 فمن تبع هدايا فلا خوف عليه ها وعليهم، وفي سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقي. ماشي، هدية التي بياء الإضافة ياء المتكلم ها، هذه لمن؟ لمن الكبرى والفتح أي الخلف والباقون بالفتح. هذه ما كان معانا في الحصة الماضية. اليوم راح نأخذ إن شاء الله نطوف فقط مرور سريع على القاعدة الخامسة اللي احنا أخذناها من القواعد الست وهي رؤوس الآية. قال النظم عشان بس الأبيات يعني تكتمل معانا، قال ومما أماله أواخر آي، أماله من؟ عبد الكسائي، أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل. قال سورة طاها وسورة النجم آيات من هذه السور، ليست كل السورة، يقصد آيات من هذه السور، ممكن تكون كل السورة ممكن تكون كل السورة، لكن قصد بها أنها إما مما دخلت في القاعدة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. نحط بالنا الحين ها، حمزة والكسائي يميلان رؤوس الآية من السور الأحدى عشر، ما هي السور هذه؟ قال طه وآي النجم أي سورة النجم. كيف تتعدل؟ هنا أعطانا السبب والعلة في لماذا هذه الإمالة في هذه رؤوس الآية، وذكرنا احنا مواضع هذه الآيات بالتحديد في الدروس الماضية ما يحتاج أن نعيدها بارك الله فيكم صح؟ نعم. ثم قال في الشمس، قال والأعلى هذه كم الآن؟ أربع صح؟ والليل سورة الخامس والضحى وفي إقرأ سورة العلق يعني سبع وفي النازعات ثمانية ومن تحتها سورة عبس تسعة ثم القيامة وما في المعارج 11 يا من هال أفلحت منهلا. فقال لنا الناظم رحمه الله هذه السور 11 يميلان رؤوس الآية فيها حمزة والكسائي. هل بين لنا أمر في هذه السور 11؟ نعم بينها فيما سبق، أيوة المستثنيات الخاصة هذه ما تفوت عنا ولا تغيب عنا إن شاء الله. ففعلا هذه 11 سورة أمل، أيوة أمل فيها كل هذه رؤوس الآي التي تكون أيوة من ذوات الياء أو يائية عفوا يعني من ألفات التأنيث أو المزيد أو ما رسم بالياء، ولكن لما تكون ألفها ألف تنوين مثلا ضنكا هل تدخل معنا؟ ما تدخل. مثلا ذكري تدخل معنا؟ ما تدخل. فأيضا أمور لابد أن نفهمها يعني مو كل رأس آية لابد أن تكون من ما سبق من القواعد. الآن ذكر لنا قبلها وهيأ لنا أن أنت الآن سوف تدخل على هذه القاعدة، ولكن انتبه هنا نقول من باب الإتيان بالاستثناء قبل القاعدة، كأنه أتى بالاستثناء قبل القاعدة. ما هو الاستثناء؟ الاستثناءات من الأبيات التي سبقت وحرف تلاها مع طحاها وفي سجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، هذه كانت الكسائي فقط. وأما ضحاها والضحى والربا والقوى، يعني نأخذ ضحاها والضحى والقوى فأمالاها حمزة الكسائي عندهم الإمالة. زين لما نأتي الآن ونطبق إن شاء الله على سبيل المثال سورة الشمس، سورة الشمس ها ونطبقها ونشوف شنو الفرق بين الكسائي وبين الإمام حمزة في رؤوس هذه الآية. نعم فتحوا على سورة الشمس بارك الله فيكم. في أحد يقرأ؟ ما عندنا أخي الأخوات. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم إلى سورة الشمس، وخلونا نلاحظ كيف بنتصرف مع رؤوس الآية. هذه من السور 11 شيخ نايف، ها؟ من السور 11. الحين قال ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل وفي الشمس، يعني رؤوس الآية في سورة الشمس عند حمزة الكسائي الإيمانة، صح؟ لكن هل نأخذ في جميع رؤوس هذه الآية بالإيمان الآن الاثنين؟ أيوة، لأن ما سبق من استثناءات لابد أن نتعامل بها الآن في القراءة. لو أتينا الآن وقرأنا الآية الأولى مع محمد، اقرأها أول شيء ليه. طبعا بعض الأمور ما بنحاسبكم عليها، فقط نبيحين الإمالة ها أو الفتح فيها. اقرأ الآية الأولى أول شيء الحمزة ثم الكسائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها، هذه لمين؟ لحمزة والكسائي يجتمع. ها شيخ حسان شو يقول؟ شيخ حمزة من ضحاها. أيوة صفقونا؟ ها؟ صح من مين؟ أحسان صح؟ لا أنت صح. محمد صح. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها. ها يا شيخ حسان أنت تساعد حق الكسائي، ها؟ أيوة. فلا قراءة صحيحة. والشمس وضحيها، حمزة والكسائي اتفقا. الآية اللي بعدها أبو عبد الرحمن. والقمر إذا تلاها، هذه لمين؟ حمزة. حمزة الكسائي. والقمر إذا تليها، أيوة. هنا وجدنا الفرق بين حمزة والكسائي، صح؟ أن حمزة لا يميل. ليش لا يميل؟ لأنه ما استثناه في البيت، وقال وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، وهو ما زال كان يستثن الإمام حمزة فيما سبق من ما قاله وفيما سواه الكسائي ميلة، وبدأ يأتي به أيضا ما استثني عن الإمام حمزة. واضح؟ هنا إذن عبد الرحمن لما لاحظتك أنت كنت متردد في هذه، أيوة، هنا ناخذها، خلونا ناخذها القاعدة عشان تسهل علينا. الإمام الكسائي لحظة هو إيش؟ هو صاحب الإمالات، ها؟ كأنه لا استثناء له في رؤوس الآية، صح؟ هل لا استثناء في رؤوس الآية؟ إذا اقرأ وأنت مرتاح في الكسائي. هذه القراءة، والقمر إذا تلاها، حمزة، والقمر إذا تليها، كسائي. أيوة، خلونا عن ورش بعدين. تفضل شيخ علي الآية اللي بعدها. والنهار إذا جليها، هذا لمن؟ الكسائي وحمزة. حمزة والكسائي اثنينهم اتفقا في هذه القراءة، ما عندنا مشكلة. ها؟ أيوة، النهار هذه طبعا بتأتينا كقاعدة من ما أميل من أجل الكسر، إلى الآن لم نأخذه فلم نحاسبه فيها. نعم، ولكن لما يقرأ الإمام حمزة ما فيه النهير، ها؟ الدور الكسائي فقط تدعى حميدا. والنهار إذا جليها، حمزة والكسائي. شيخ حسان لا اللي بعدها. والليل إذا يغشيها، من؟ الكسائي وحمزة. حمزة والكسائي، حمزة مقدم على الكسائي في الترتيب. أيوة ممتاز، ما عندنا مشكلة. شيخ نايف. والسماء وما بناها، أيوة. لا الإيمان بارك الله فيك في فتحة النون والألف، والألف يعني وما بنيها، قولها بروحها. وما بنيها، أيوة. والسماء وما بنيها، والسماء وما بنيها، أيوة. في وما بنيها اتفقا، ما عندنا مشكلة. السماء في خلف بينهم، صح؟ مكان الباب المدي والقصر. حمزة كيف يقرأ بالسمائي وصلا؟ كم مقدار المد عنده؟ 6 حركات. أحسنت. مطولون ما ننسى مراجعة. وأيوة والكسائي كحفص توسط. أيوة. يلا يا شيخ وضاح. والأرض وما طحاها اقرأ للإمام حمزة واقرأ بالسكت. والأرض وما طحاها. أيوة ما أملت في طحيها ليش؟ استحمال الكسائي. أيوة فقط لأنها الكسائي هذه مستثناء. مستثنين. نعم هذه مستثنين. نعم أحسنت. إذن كيف نقرأ الكسائي شيخ وضح؟ والأرض وما طحيها. أحسنت. والأرض وما طحيها لما الكبرى ليش؟ لأن هذه الكلمة من الكلمات المستثناة كذلك تلاها وطحاها. زين شيخ أحمد الآية اللي بعدها. ونفس وما سويها. أيوة طبعا عندنا إدغام التنوين في الواو لو قرأنا أنت قرأت لخلال خلنا نقول صح لما نقرأ لخلف طبعا بتتغير. ونفس وما سويها. أيوة وما سويها. ها أيوة ونفس وما سويها. أيوة ونفس وما سويها. ونفس وما سويها. أحسنت. هذه كانت قراءة خلف في سويها. اتفق الإمام حمزة الكسائي ولا لا؟ أيوة ما عندنا إيش؟ ما عندنا استثناء. شيخ باسم هذه بعدها. فألهمها فجورها وتقويها. أحسنت. هذه حق مين؟ خلف حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. إذن ما عندنا مشكلة في تقويها لأنها ليست من الكلمات المستثناء. وهكذا نمشي بارك الله فيكم. لابد من إذن المطالعة أو وضع بعض الكلمات نصب أعيننا الكلمات المستثناة في رؤوس الآية. واضح؟ زين. الآن نأتي إلى ما زلنا في الاستثناءات والاستدراكات حقيقة، ولكن الآن الاستدراكات اللي بتأتينا هي زيادات على القراء الأصليين أصحاب الإيمانات، زيادة على أصحاب الإيمانات. نأتي إلى قول الناظم رحمه الله عندما قال رمى صحبة، رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا أو سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. شوفوا هذا البيت بارك الله فيكم. ها شيخ وضح اقرأ هذا البيت بارك الله فيك. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. أحسنت بارك الله فيك. نعم إذن كلمة رمى هذه الكلمة ورد في سورة الأنفال. نعم الآية في سورة الأنفال. من يعطي رقم الآية؟ الآية 17. الآية 17 في سورة الأنفال. هذه بارك الله فيكم قال عنها الناظم رمى صحبة. الكلمة القرآنية ما هي؟ رمى. القراء لهذه الكلمة من هم؟ أيوة صحبة لهم حمزة والكسائي وشعبة. مرموز صحبة يرمز لي أيوة راوي وقارئين إمامين شعبة وحمزة والكسائي على وزن شعبة صحبة. قلنا سهل إن شاء الله لأن صحاب أيضا حمزة والكسائي ولكن معهم حفص. إيش في هذه الكلمة رمى؟ أول شيء رمى هي يائية من ذوات الياء أو زانة إيش هي؟ من أي قاعدة رمى؟ من ذوات الياء القاعدة الأولى صح؟ أيوة من رميت. فإذا هي حمزة والكسائي ما عندنا مشكلة. لكن من دخل معهم الآن؟ شعبة. كان الناظم رحمه الله يستطيع أن يقول في الوزن كذلك رمى شعبة أعمى أو رمى شعبة أعمى في الإسراء ثانيا، كان يستطيع أن يقول هذا، ولكن ما ذكر شعبة فقط، ذكر معه حمزة والكسائي. ليش؟ أيوة، لكي لا يلتبس على القارئ والطالب أن هذه الكلمة نعم فقط لشعبة، وهو الآن في حال استدراك كما قال وفي رؤياك ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم. هناك عشان ما يلتبس. أيوة، هما فعلا على قاعدتهما حمزة والكسائي صح، ولكن أدخل معهما شعبة، فهنا بارك الله فيكم أصبحت إذن كلمة رمى الخاصة التي وردت فقط في سورة الأنفال. نعم صحبة إمالة الكبرى. نعم وارش طبعا أيوة بيكون من ذوات الياء هذه الخلف عنده الإمام أبو عامر الباسط. هل له؟ لا لا. ليش؟ لأنه ما يدخل في هذه إلا إذا كانت من ذوات الراء، ويدخل في ألفاء التأنيث. نعم، فإذا عندما نأتي بارك الله فيكم لشعبة رحمه الله ونقرأ في الآية 17 من سورة الأنفال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ولكن الله رمي، فدخل مع حمزة الكسائي في الإمالة. واضح؟ أيوة، إذن هذه الإمالة الأولى لمن لشعبة. ونلاحظ إحنا شعبة لم نذكره في باب الإمالات، قلنا هو من يعني نعم المقلين في الإمالة، فإذن هذه الإمالة الآن الأولى. أيوة، ليش؟ لأن عشان بعدين لما أنت عندك قواعد للأصول وعندك بعض القراء الذي لهم بعض الإمالات الكلمات، هذا لابد تحصرهم. تعرف الحين لأنك تقرأ لحفص، تعرف أن إمالة حفص ما هي؟ مجريها فقط. كذلك عليك أن تعرف لشعبة ما هي الإمالة، يعني من كانت له ثلاث أربع خمس كلمات هذه لابد أن تحفظ ها وتعرف، لكن له القواعد تعرف القواعد خلاص. حمزة الكسائي ما استطيع أنا أحصر له الكلمات، أمشي القواعد. نعم، وإحنا في باب الأصول وباب القواعد. إذن هذه دخل الراوي شعبة رحمه الله مع حمزة والكسائي، طبعا الخلف لوارش هذا معروف. إنزين، نأتي الآن بارك الله فيكم إلى الكلمة الثانية. قال أعمى في الإسراء ثانيا. هنا نعم، هنا إذن في كلمة الإسراء هناك أكثر من موضع لكلمة أعمى، وقصد قال الناظم رحمه الله الثانية، فإذن هناك أولى صح. فالآن إلى الآن ما هو معان في كلمة أعمى في سورة الإسراء الموضع الثاني، حطوا بالكم الحينها. هو طبعا بيدخل معاهم في الموضع الأول كذلك موضعين، ولكن ننتبه إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله، انتبهوا بارك الله فيكم إلى ما ذكرت الآن. هذه طبعا سورة الإسراء أعتقد هي من الآية رقم تقريبا 72 عن عبد الكوفي. نعم، لا أنتم شوفوا الآية الحين، أنا بكم تشوفون الآية فهو في وأضل سبيلا. أيوة، نفتح كلنا على هذه الآية ونشوف أن في هذه الآية في موضعين. آية 72 في هذه الآية إيش؟ موضعين. ما أي الموضعين قصد الناظم رحمه الآن؟ الثاني، يعني التي هي في الآخرة 72. بارك الله فيك. نعم، عندنا أعمى، عندنا أعمى موضعين. ركزوا معي بارك الله فيكم. الثاني شيخ 72. لا لا، هي الآية 72 فيها موضعين نفس الآية. الآية فقط أنا أردت أن أبين أمر معين الآن قبل أن نذهب إلى أصول القراء. معايا بارك الله فيكم. نعم شيخ علي، أعمى الأولى فوين وأعمى الثاني فوين؟ في نفس الآية. لا في الدنيا. في الدنيا. والثاني. والثاني في الآخرة. ومن كان في هذه رجع للدنيا. ومن كان في هذه أعمى أي التي في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا بعد. مو بس أعمى بعد والعياذ بالله. نعم وأضل سبيلا. فالآن صحبة قال عنهم رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا. كذلك عندهم إيش صحبة حمزة والكسائي كذلك أي وشعبة كذلك لهم أعمى في الموضع الثاني بها الإمالة الكبرى كذلك أعمى من ذوات الياء صح حمزة أي حمزة والكسائي على أصلهم دخل معهم شعبة الآن في الثاني هو طبعا الأولى معاهم فيها لكن بيذكرها بعد قليل بس أنا بنمشي خطوة خطوة واضح فإذا أعمى الثانية أيضا الآن دخل شعبة مع حمزة والكسائي وطبعا وارش له الخلف خلاص هذه ما عندنا مشكلة زين خلاص هذه الحين أعمى التي في الآخرة لما قال مرة في الشطر الثاني قال سوا وسودا في الوقف عنهم تسبلا عنهم ضمير يعود على مين عن حمزة الكسائي يقصد القراء سوا وسودا سوا وردت في سورة طه الآية 58 وسودا وردت في سورة القيامة الآية 36 أي يترك سودا نعم وهي رؤوس آية طبعا صح نعم سوى في سورة طه مكانا سوى الآية 58 بس آية صح نعم وأيضا سودا في سورة القيامة وهي من رؤوس الآية من ما أمالاه ها أن يترك سودا طبعا هذه منونة في الأخير لو وصلها سوف تحذف هذه الألف ما عندنا أي إمالة في حال الوصل إذا وقف عليها القراء أول كل على حسب مذهبه عندنا حمزة والكسائي عندهم الإمالة صح وإحنا قلنا أن وارش عنده اتقل قولا واحدا في رؤوس الآية هذه 11 وذكرنا أن لأبي عامر البصري التقليل كذلك قولا واحدا صح في رؤوس الآية دخل معهم الآن من شعبة في إمالة هذه هاتين الكلمتين حال الوقف لأن قال عنهم سوا وسودا في الوقف عنهم تسبلا عنهم تعود على صحبة فإذا وقف شعبة رحمه الله يقف كما يقف الكسائي وحمزة مكانا سوي مكانا سوي أن يترك سودي واضح إذا الحين شعبة كم كلمة صار عنده صارت عنده أيوة كلمة رمى وأعمى وسودا وسوا في عنده الإمالة الكبرى ها مش تقليل انتبه ثم قال وراء تراءى فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا نأخذ هذا البيت ونقف إن شاء الله وراء تراءى فاز الآن أتانا الناظم رحمه الله بكلمة خاصة من كلمة الخاصة هذه للإمام حمزة طبعا كلمة تراءى على حسب القواعد اللي احنا مشينا عليها هي على وزن ايش تراءى على وزن تفاعل ها اذا هي تراءي ايوه اصل كلمة ها تراءي يعني الياء الالف تراءى هذه اصلها ياء إذن هي إمالة حق حمزة والكسائي والخلف لوارش ما عندنا مشكلة صح ها الألف التي بعد الهمزة ما عندنا مشكلة الآية إيش تقول هذه وراء تراءى هي في سورة الشعراء قال في شعرائه الآية 61 أيوة فلما تراءى الجمعان سورة الشعراء هو قال بروح الناظم رحمه الله قال في شعرائه صح أيوة نعم الآية 61 أو 62 شوفوها نعم 61 فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نأتي الآن هذه الآية فلما تراءى. طبعا حال الوصل بارك الله فيكم ننتبه، ما حال الوصل؟ الألف التقى ساكنين، فذهبت هذه الألف المنقلبة عن ياء التي تسبب إيش؟ تسبب الإمالة. لما نقول تراء صح؟ راحت هذه الألف حال الوصل، ماكو ألف صح؟ يعني بترجع تراء الجمعان. الآن مو مشكلتنا في هذه، الناظم رحمه الله يريد الراء. أيوة أحسنت بارك الله فيك. قال وراء تراء، الألف والهمزة عندنا كقاعدة مستقلة فاتت خلاص، حمز الكساء إمالة، لكن حال الوصل ما عندنا إمالة، ما في عندنا يعني، لأن ألف سقطت من أجل التقاء الساكنين. لكن الحين عندنا الراء، هذه الراء قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن الإمام حمزة يميلها، يقرأها بالإمالة. متى يقرأها بالإمالة؟ هل هو حدد وقفنا وصلا؟ لا، لم يحدد، سواء وقفت أم وصلت فالإمالة في الراء للإمام حمزة. الراء المقصود فيها طبعا الألف، والراء تابع لها، ها؟ أيوة الألف. الإمالات إحنا عندنا بارك الله فيكم في هذا الباب للألف، في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، الإمالة للألف ليست لتاء التأنيث ولا للراء اللي هو يقصد فيه الترقيم، كل هذا الباب للألفات، واضح؟ فإذا الأصل الآن يريد ألف الراء، ولكن قال وراء تراء، لأن أي فتحة الراء هذه لابد من إمالة الألف، لابد أن تميل فتحة الراء. لو قال الألف مثلا أنت ممكن شوية تشكك في الراء، كيف أنا أميل؟ هل تمال الراء؟ نقول الألف لابد أن تكون تابعة لما قبلها، فهو قال الراء أمل الراء، فإذا أملت الراء فأنت بالتالي الألف تكون عندك ماذا؟ ممالة، الألف تتبع ما قبلها. إذن الآن عندنا الإمام حمزة يميل الألف التي بعد الراء، ولا بد من إمالة فتحة الراء للوصول إلى هذه الإمالة، سواء وقف على الكلمة أو وصلها. نطبق علشان نعم في الراء ما حد يدخل معه، ها؟ نطبق هذه الكلمة بارك الله فيكم لكي تتضح. نعم مع المد، وبتعرفون مع شنو بعد فيها الكلمة مهموزة، لما يقف عليها هل يقف عليها بالهمز؟ يقف عليها بشنو؟ بالألف. الهمزة متوسطة ليست متطرفة، همزة متوسطة مسبوقة بألف، ها؟ تسهيل مع المد والقصر. نسينا باب وقف الإمام حمزة. انزين نأتي الآن للتطبيق، نأتي للتطبيق. فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى، وصل صح؟ أيوة. ما يهمني أنا الإيمان، لأن البعض الشراح ماذا قالوا؟ وهي فيها في الحقيقة هي السبب، هذا وسبب إيمالة لإيمالة، سبب إيمالة الهمزة مع الألف، أميلت الألف مع الراء عند الإمام حمزة، هذا ما عللوه. لكن البعض يقول إذن لما ذهبت إمالة الهمزة مع الألف لابد أن تتبعها وتذهب الإمالة في الألف والراء. نقول لا، نقول لا، فهي الإمالة باقية، وبعلل لكم لو كان في عندنا وقت، أو نخلي الدرس القادم إن شاء الله التعليل بالنسبة لهذا. ولكن الآن أريدكم إحنا نثبت ونركز على الحكم الآن، اتركوا عنكم التعليل. حمزة إيش عنده؟ الإمالة وصلنا وقفا. لو وقف الآن حيث معناها وصلا صح؟ أعيدها لكم مرة ثانية. فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الهمزة ما ميلها مو أقرأ. فلما تري الجمع ال إيه لا حطوا بالكم لا بالفتحة تري تري الجمعان معلش الوقت شوي ها أيوة خلاص بنوقف على هذه المشكلة إن شاء الله. زين الآن إذا وقف الإمام حمزة أيوة إذا وقف أحن هذه القراءة ينفرد فيه الإمام حمزة صح؟ يعني لما تقرأ الكسائي كيف تقرأ حال الوصل؟ فلما ترى الجمعان نعم كلهم ما عندنا مشكلة معاهم حدد قال فاز أيوة قد فاز حمزة بهذه الإمالة أيوة في هذه الكلمة وقال ونطق فيها قال في شعرائه وحدد أيضا الموضع التي في سورة الشعراء. لما يقف عليه الإمام حمزة عند طبعا حال الوقف تسهيل الهمزة مع المد والقصر ولكن الإمالة لا تسقط من الهمزة والألف التي بعدها. فلما تري تسهيل مع الإمالة مرة ثانية نعيدها. فلما تري بدل ما أقول فلما تري حققت الهمزة صح وحمزة ما يحقق فعلي إيش أسوي تسهيل أيوة أحب أطبق لكم القصر بعد. فلما تري حسنا بالفرق بين الألفين في همزة مسهلة بينهم صح؟ لما نقف بالقصر يجوز والله ما يجوز يجوز. فلما تري هذا عن مين؟ حمزة. لما يحق الكسائي أي حق وارش أي حق الجماعة كل على أصله أقف. فلما ترى كسائي وارش عنده الخد صح؟ أيوة هذه حق الإمام حمزة طبقها يلا نبدأ نطبق إن شاء الله ونكتفي على هذه والحصة القادمة بإذن تعالى بنبدأ بقول لكم في عللها هناك خمسة علل ذكرها أهل العلم وجمعناها إن شاء الله لكم نبين أن ما يضر في حال الوصل أنك تميل الراء مع الألف ولو كان سبب الإمالة فيها هي إمالة الهمزة أي بمعنى إمالة لإمالة سبب إمالة لإمالة أخرى أيضا. تفضل محمد. فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. على الوصل الآن قف التوسط ما عندنا توسط أيوة عندنا مد وقصر والمد عنده ست حركات. فلما تري أيوة وثبت ألف كاملة بعدها بعدها من المسهلة الحين بالقصر. فلما تري بعد مرة فلما فلما تري فلما تري فلما تري ايه حركتين فلما تري ايوه عندنا بارك الله فيك واحد الف الراء والف الهمزه في حال القصر هذه الف حركتين هاي حركتين لابد ايش نسمع حركتين حركتين واضح يا رب عبد الرحمن فلما تري الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ايوه فلما تري فلما تري حسنا بارك الله فيك استاذ طلع علي فلما تري الجمعان يا شوف علي ايوه وما نبيها عاميه ها نبيها مجوله تري لا تري لا تري هذه بعد ايش هذه كامله فلما تري الجمعان لا تستعجل ها ايوه فلما تري الجمعان قال علي شف علي معلش تري لا تري ايوه خلي الالف واحده تري مع الترقيق الالف مرققه الراء مرققه ايوه فلما تري لا هذه هذه هذه كسره فلما تري ري لا تفتح فمك كثير ري لا فلما تري الجمعان فلما تري ماشي ماشي اي ماشي لا مو ب 100% بس احسن من الاوليه فلما تري ايه شيل الغنة من خيشوم يلا فلما تري تري لا تري ايوه فلما تري الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون كف عليها الان فلما تري هذه جديدة هذه تري طيب الياء تري فلما تري أرجع لك ها يلا شوف حسان لا لا اللي هذه الدرس القادم إن شاء الله جمعاني شيخ يلا يلا فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أحسن بس عشان وقت الجمعان نقف ها أيوة فلما تري ما سمعنا الفرق بين الألف الأولى والثانية كانهم يعني في مستوى واحد التسهيل يعني لا بد أن يوضح فلما تري لا حط عندك نوع نبرة ها أيوة تري أيوة فلما تري أيوة أحسنت الحين بالقصر فلما تري ايوه حسان بارك الله فيك شيخ نايف ايوه حاول معلش ما بنشدد عليك فيها هذه فلما تري الجمعان انت وقف فلما تري الجمعان لا قف تري تسهيل اي تسهيل ايوه مثل كلمه اعجمي ايوه فلما تري تري فلما تري أيوة زين ما شاء الله مع المد تري ها؟ فلما تري زين زين يعني محاولة طيبة زين هيا وضح فلما تري الجمعان أيوة بعد مرة فلما تري الجمعان أيوة فلما تري أيوة زيادة المد زيادة الأول المد الأول فلما تري أيوة زين ما شاء الله حلو زين القصر فلما تري لا تري فلما تري أيوة زين محاولة طيبة أيوة النبرة شوية التمرين يبينا الحين هذه قلناها لكم لكن احنا نرجع إن شاء الله هذه الكلمات مثل ما قلت لكم نحصرها في جدول إن شاء الله ونطبق كل هذه الكلمات لمن لمن لمن لمن كلمة خاصة لإيش المستثنيات هذه ها سووها أنتوا عليكم وأنا أسويها يلا حسن إن شاء الله يسويها لنا من زمان ما سوينا شيء حسن يلا تفضل شيخ أحمد فلما تري الجمعان أيوة فلما تري أيوة الإمالة مع الألف الثاني بعد إمالة ها أيوة تري فلما تري أيوة إيه إيه بعد بعد إمالة نعم إيه الإمالة حركة الهمزة المسهلة بتكون أيضا ممالة مع الألف بعدها فلما تري أحسنت لا لا ترفع صوتك إيه ها إيه الحين القصر لا تميز تميز تميز التسهيل في النبرة فقط أيوة الحين الحين القصر أيوة فلما تري لا القصر في الألف الأولى كذلك إيه تري فلما ما تري أحسنت إيه ها أيوة واصل فلما ترى فلما تري الجمعان أيوة فلما تري أيوة فلما تري أحسنت بارك الله فيك علي خليك الدرس القادم إن شاء الله ها؟ إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم بارك الله فيكم على أي شيء ونشوف يوم الاثنين إن شاء الله جزاكم الله خير شيخ لي سؤال ما ذكره الشاطبي من إمالة الهمزة عن عن شعبة لا يقرأ به من طريق الشاطبية أي همزة إمالة. لا إلى الآن ما وصلنا لها لا ما وصلنا لها إلى الآن لم نصل إلى هذه الكلمة وصلنا الآن إلى شعبة فقط كلمة رمى وأعمى الثانية إلى الآن وكلمة سدى وسوى هذه الكلمات الأربع إن شاء الله الحصة القادمة بإذن تعالى بنأتي إلى أعمى الأولى وبننتقل إلى الكلمات التي سوف تأتينا بعدها وهي نأى وغيرها بإذن تعالى سوف نبين كلام أهل التحقيق فيها إن شاء الله في وقتها بإذن تعالى. هل يطبق مع المد يلا جزاكم الله خير. هل يطبق مع المد يا يلا طبق. يلا خلينا نسمع. يلا احنا واحنا نشيلها. فلما تري. ايوه. ايه. زين حلو عليكم السلام ورحمة الله. فلما تري. تري. تري. لا ايه. حط شوي زيادة. تري أيوة بارك الله فيك يا علي الله يفتح عليك إن شاء الله